السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أشكر لكم جميعا والله هذا الترحيب المبارك، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. ولما رأيت هذا الترحيب تذكرت خطبت خطبة في البلد الطيب في مصر، ثم خرجت وركبت السيارة فكان في مجموعة كبيرة من الشباب حول السيارة، يعني يبدو متأثرين بالخطبة، فكانوا يعني يحيون ويشكرون، فجعل بعضهم يردد يعني عبارات بنحبك يا عريفي بنحبك، فأنا تأثرت شوي وبكيت، فعلى طول قلبوها ما تعيطش يا عريفي ما تعيطش يا عريفي. فترى لو تزودونها شوي ممكن أبكي وتقلبون أنا أرحب بكم جميعا حقيقة وجزاكم الله خير. أرحب أيضا بصاحب اسمه الملك الأمير تركي بن الأمير محمد، وبلا شك أن حضوره تشريف لمحبكم وتشريف لهذا المخيم الطيب. أرحب أيضا بالمشايخ الكرام، برجال الأعمال الفضلاء، بالقضاة الحاضرين معنا، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا من الاجتماعات التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة حتى تصعد إلى ربها فتخبر ربنا عز وجل أننا اجتمعنا نذكره، فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيته ما يرجون وأمنته مما يخافون. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يرجون الجنة وممن ينجيهم الله تعالى من النار. عمر رضي الله تعالى عنه كان يسير مرة في طريق من طرقات المدينة، مر بدكان وإذا في هذا الدكان رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر ما عملك؟ قال أنا حداد ونجار. قال فما صنعتك؟ قال أنا أصنع الرحاء، الرحاء جمع رحى اللي يطحنون به الحب والشعير. فقال له عمر من أنت؟ قال أنا أبو لؤلؤه المجوسي. فقال عمر إنني قد حدثت في ناس أخبروني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح، الرحى عادة تدور باليد، يقول أنا سمعت أنك ممكن تصنع رحى تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي لعمر، قال يا عمر لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى الذين معه وقال لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان، مقبضه من وسطه وله حدان، ليست سكين عادية فيها مقبض وحد، لا، المقبض من الوسط وله حدان، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم أقبل في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان. أقبل عمر ما يدرين في واحد مختبئ في المحراب، أقبل ينبه الناس للصلاة ثم تقدم في محرابه، استوى اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم. كاد المجوسي أن يخرج إليه في الركعة الأولى ويطعنه، لكنه لاحظ أن في بعض الناس لا يزالون يأتون متأخرين، فخشي أن يراه أحد منهم فأجل الموضوع إلى الركعة الثانية. قام عمر الركعة الثانية وبدأ يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. في لمحة عين خرج عليه المجوسي وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر، لما جر الخنجر فتح اللي تحت سرة عمر وصاح عمر بن حر ما يجد، وقع على الأرض. المجوسي تورط ما يدري من أين يهرب، ما في محراب، ما في باب عند المحراب يهرب منه، فصار يشق صوف الناس ويطعن يمين ويسار حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. شوف الطعن والسم. الصحابة أقفلوا باب المسجد اللي وراء، شافوا في واحد مقبل يطعن فقفلوا الباب، التفت إليهم والسكين في يده، اللي فيه خير يقرب، كل ما اقترب منه واحد طعنه، هذا يعطيه في صدره، هذا يعطيه في رقبته، هذا يعطيه، تورطوا. فأقبل إليه واحد منهم وكان عليه رداء، خلع المسلم رداءه وألقاه على وجه المجوسي. لما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه. الآن لو أراد أن يفكه عنه لاحتاج إلى وقت، فرفع رقبته وطعن نفسه ومات. حملوا عمر إلى بيته وضعوه على فراشه. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه، يعني تزلق في داخل البطن من كبر الجرح. يقول: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. كلمونه ما يتكلم، يا أمير المؤمنين، ما يدري عن شيء، الرجال مغمى عليه، يا عمر بن الخطاب، يا صاحب رسول الله، ما يدري عن شيء أبدا. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق، التفت يمين إلا الرجال يبكون، التفت يسار ما يدري هوش اللي حصل له، اللي يسمع أصوات النساء داخل يبكين، نظر إلى نفسه إلا العمائم، شيء مربوط على صدره، شيء ملبده دم، شيء مربوط على بطنه، شيء على فخذيه، شافها الدم. المفروض يا جماعة يسأل، يقول: ما هذا الدم؟ من طعنني؟ إيش اللي حصل؟ ما سأل ولا سؤال من هذا. أول سؤال سأله قال: أصلى الناس؟ أموت ولا ما أموت؟ ما هي مشكلة يا جماعة، صليتوا ولا لا؟ الصلاة أهم مني، أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي اغسل يدك منه، اللي ما يصلي لا تخاويه ولا تمشي معه، اللي يخون علاقته برب العالمين ويأتي للحبل الموصول بينه وبين الله ويقطعه، هذا لا تجعل بينك وبينه حبلا أبدا. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم التفت قال: يا عبد الله بن عمر، قال: لبيك. ينتظره يسأله من اللي قتله حتى يعطيه القصة. قال: أعطني ماء. قرب إليه الماء يشرب. قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، بصلي يا ولدي، ما بعد صليت. شوف يا جماعة، اللي قلبه مشغول بصلاته، مشغول بالشيء الذي هو أول شيء سيسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. ترى يا جماعة، الواحد إذا وقف بين يدي الله ليس أول سؤال يسألك عن بر الوالدين، لا والله، ولا يسألك عن بنائك المساجد، ولا يسألك عن صدقتك ولا حجك ولا عمرتك. أول سؤال يسألك الله عنه: شلون صلاتك؟ تصلي ولا ما تصلي؟ تقيمها في أوقاتها ولا لا؟ يا عبدي، الحبل اللي بيني وبينك موصول ولا ما هو موصول؟ كون الواحد وقع في فاحشة، كون الواحد وقع في معصية، هذه تبقى أنها معاصي، لكن إذا جاء عند الحبل اللي بينه وبين الله، الحبل الموصود، عمود الإسلام، جاء وضربه برجله وكسره، إيش بقى لك في الإسلام؟ فعمر يقول: يا ولدي، أنا ما بعد صليت، فكني، أموت ولا ما أموت؟ خلني أصلي. فقرب إليه الماء، لما توضأ صلى وانتهى التفت إليهم قال: من قتلني؟ من اللي طعني وجاب فيني هالدماء؟ من قتلني؟ قالوا، هم من الصبح يريدون هالسؤال، قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة، الغلام اللي رأيناه في السوق قبل شهر؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، ايش الحمد لله، اللي قتلني اعجمي ما هو بعربي؟ لا، لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. رب العالمين يوم القيامة ما يحاسبك بناء على نسبك او بناء على جنسيتك او بناء على كثرة مالك او بناء على قوة جسدك او جمالك، او يحاسبك على عملك. بلال رضي الله عنه يأتي في اعلى عليين، وأبو جهل اللي هو من كبار قريش يكون في أسفل سافلين. ما قال: الحمد لله اللي جعل موتي على يد رجل أعجمي، لا، ولا قال: الحمد لله والله اللي قتلني رقيق ما هو بحر، ولا فقير ما هو بغني، لا، قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول: الحمد لله اللي قتلني ما يصلي. ليش ما قال: ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر؟ ما هو أيضا ما يزكي ولا يحج ولا يعتمر. ليش يا جماعة عمر اختار الصلاة؟ لأن عمر يدري أن أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله. جاء الواحد قال: لي والله أصلي يا ربي، ها وش عندك من أعمال ثانية؟ وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. لو كان تارك للصلاة قال يا ربي لكن أنا تراي بنيت مسجد. إيه بس إنك تارك للصلاة شرط قبول أعمالك إنك تكون مسلما. ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هي الفاصل بين المؤمن وغيره. ولذلك ترى كل الأنبياء عندهم صلاة. شوف مثلا ذكر الله زكريا، قال الله فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا ربي ما أبغى أقيمها لوحدي، لا أريد ذريتي أيضا يصبحون مصلين، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى يقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بإيش؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شوف الارتباط بالصلاة، نبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا إيش يقول الله له؟ يقول له وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، اصبر على صلاتك. ترى بيذن وانت فيك النوم اصبر وقم وصل. ترى بيذن وانت جالس على الكمبيوتر مشغول اصبر واقطع كمبيوتر روح وصل واصطبر عليها. ترى بيذن وانت ربما مستعجل في حركتك ولا ما لقيت موقف عند مسجد ولا حر شديد ولا برد شديد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، صل وابشر بالرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك يا جماعة شوف حتى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير من عمر رضي الله تعالى عنه كان من آخر كلمات عند موته الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب ثم خرج ودخل إلى بيته وقد ابتدأت فيه الحمى، ابتدأ فيه الحمى وحرارة الجسد والتعب، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مرض يتضاعف عليه لأن له أجران. فدخل إلى بيته بعد صلاة المغرب يوم الجمعة قال ضعوا لي فراشا، وضعوا له فراشا، جاء واضطجع على الفراش وهو يتقلب عليه من شدة الحمى. نودي لصلاة العشاء ولم يعلم بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض ما سمع الأذان ولا عرف. فجعل الناس يقولون يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان، يا رسول الله يا رسول الله. التفت قال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا لا لا يا رسول الله ينتظرونك ينتظرونك. حاول يقوم فإذا حرارة، قال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب إناء كبير سطل ماء، جاءوا وضعوا له الماء وجاء عليه الصلاة والسلام يعني بالكاد يستطيع يتحرك وجلس في هذا الماء وجعل يبرد يبرد على نفسه حتى حس بنشاط. يوم حس بنشاط اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فبقي وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا لا لا ينتظرونك ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر. فوضعوا له الماء وجاء عليه الصلاة والسلام وجعل يبرد نفسه حتى إذا برد اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فبقي وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ شوف الحرص على الصلاة الجماعة. قالوا لا ينتظرونك ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، مرة ثالثة لا يصلون ينتظروني، ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. يقول أحضروا سبع قرب مليئة بالماء البارد لا تفكون أفواهها إلا عندي حتى يبقى الماء بارد. صاروا يأتون بالقربة ويحلون فمها ويصبونها عليه عليه الصلاة والسلام. وتعرف واحد جسمه حار وعليه ماء بارد، فجعل يتصبر والثانية ويتصبر والثالثة ويتصبر ويحس بنشاط. تقول عائشة: فجعلنا نكثر صب الماء حتى جعل يشير بيده: حسبكم حسبكم، خلاص يكفي، حسبكم حسبكم. قالت: فأوقفنا صب الماء. هالمرة نشاط، اتكأ ليقوم فأغمي عليه وأصحابه ينتظرون في المسجد، فأفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك يا رسول الله. فنظر إلى نفسه وإذا ما يستطيع، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أنا ما أقدر أقوم أصلي بهم، أنا صار لي 23 سنة وأنا الإمام، أنا اليوم ما أقدر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتقدم أبو بكر وصلى بهم صلاة العشاء من ذلك اليوم يوم الجمعة، وصلى بهم صلوات يوم السبت كاملا، والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والسبت والأحد. فلما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين اللي بعده، يعني بعد 10 أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته من شدة الإعياء، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط، فقال: ادعوا لي علي والعباس. فدعوا له عليا والعباس، علي زوج ابنته، والعباس عمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: احملاني إلى المسجد، ما قال احملاني إلى السوق لأنظر إلى الناس، طلعوني لبستان خلوني أشم الهوى شوي وأريح نفسي، لا لا، المسجد، ودوني للمسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يقول علي رضي الله تعالى عنه: فحملناه صلى الله عليه وسلم وجعل يتكئ علي والعباس حتى إن قدميه لتخطان في الأرض. الواحد لما يصير متعب يصير ما يقدر أحيانا يرفع رجله ويضعها، فهو يسحبها معه، يقول: تخط في الأرض. جاء عليه الصلاة والسلام، فتح الباب وراء أصحابه وإذا هم صفوف كما علمهم، وأبو بكر يصلي: الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ففرح. يقول الراوي: ونحن نصلي شعرنا أن الباب اللي أمامنا فتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بابه في المحراب على طول. يقول: فظهر النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فلما رآنا سر حتى استنار وجهه، فوالله كأن وجهه قطعة من قمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرح ما يحتاج يقول لأصحابه أنا فرحان، لا، يرون وجهه وإذا وجهه ينقلب نور كأنه قطعة من قمر. فلما رآه الصحابة فتنوا في صلاتهم، يعني تلخبطوا وهم يصلون، وجعلوا يقولون: سبحان الله سبحان الله، يقصدون أبا بكر لأنه ما رآه. فرجع أبو بكر، رجع يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجي يتقدم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف وراءه ودفعه، وأبى أبو بكر ورجع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعدين: ليش؟ قال: ما كان لابن فلان أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدري علي أتقدم عليك يا رسول الله، ما كان لابن فلان أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بصلي بهم ما استطاع، فجلس على الأرض وصار يصلي بهم وهو جالس الله أكبر، ويثني ظهره للركوع وهو جالس، وأبو بكر واقف يقول الله أكبر ويركع وهو قائم، فيرون أبا بكر ويسمعون كلامه لأن صوته أعلى لأنه واقف وليس مريضا، فصاروا يتبعون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون في صلاتهم وحركاتهم أبا بكر. انتهوا من الصلاة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، دخل إلى بيته، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل صعد المنبر ونظر إلى الناس، وكانت آخر خطبة خطبها في حياته، آخر خطبة. تخيل واحد يجمع كل الوصايا اللي في عمره ويعطيها أصحابه في آخر حياته. وقف، أراد يخطب فما استطاع فجلس، وهي أول مرة في حياته يخطبه جالس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، والناس يكادون أن تتفطر قلوبهم فرحا به وحزنا على فراقه. قال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، أنا دنا مني شيء بخليني أفارقكم، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. يقوم الحين يجلدني مثل ما جلدته. يا ناس، إن كان أحد منكم جلدته يوم من الأيام لا أموت إلا هو ماخذ حقه مني. ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. يقوم الآن يسبني مثل ما سبيته فليستقد منه، ومن كنت أخذتم له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. وينظر إلى الصحابة ما حد تحرك، قال ولا يخشى الشحناء، يعني لا يزعل، لا يظن أني بزعل عليه، قوم يكون جريء. ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. فقام رجل من الناس قال يا رسول الله لي عليك درهمان، ما دام أنك تقول لا تخجل، ترى أنا أريد منك درهمين. قال يا بلال أعطه الدرهمين. أيها الناس من كنت؟ فما قام أحد ثاني، فشعر عليه الصلاة والسلام في ناس خجلانين، فقال أو حللني، حللوني أو حللني، فلقيت ربي وأنا طيب النفس. ألقى ربي وما في أحد يقول أنت ظلمتني بكذا ولا أخذت مني كذا، خلوني يا جماعة اللي لحق يأخذها الحين قبل ما أموت. أو اللي خجلان ما هو بمتكلم يحللني من داخل نفسي، يقول الله يحللك ويبيحك خلاص. أو حللني فلقيت ربي وليس لأحد عندي مظلمة. ثم نزل بمشقة ودخل إلى بيته عصر يوم الاثنين، وتشققت أبواب السماء لينزل ملك الموت ليقبض أطيب وأحسن روح وجدت على وجه الأرض، روح نبينا عليه الصلاة والسلام. دائما يا جماعة الإنسان عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده. واحد تجد أنه لما يأتيه الموت يبدأ يوصي عياله، يقول فلان تراني أطلبك كذا، وفلان يطلبني كذا، وفلان علموه بكذا، وانتبهوا لأخيكم فلان، وانتبهوا لجدتكم، وانتبهوا. يبدأ يوصي بأهم الأشياء عنده. ما هي الكلمات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها؟ كان يلتفت إليهم ويقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني لا تخلون الصلاة، لا تتساهلوا بالصلاة، لا تتركوا الصلاة، لا تضيعوا الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ويكررها الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة. ليش يا أخي ما قال الجهاد الجهاد؟ ليش ما قال الصدقة الصدقة؟ ليش ما قال بر الوالدين بر؟ ليش ركز على الصلاة؟ لأن عليه الصلاة والسلام يعلم اللي بيصلي ببر والده، اللي بيصلي بيترك المخدرات، اللي بيصلي بيتصدق، اللي بيصلي بيكون في قلبه رحمة ولا يظلم الناس. ما تجد أحدا أبدا متعاطي مخدرات وهو مقيم للصلوات الخمس في المسجد، مستحيل. أنا أمر مستشفى الأمل وأمر السجون أحيانا ألقي فيها محاضرات وألتقي ببعض المتعاطين، الله يحفظك بارك الله فيك جزاك الله خير، ألتقي ببعض المتعاطين والله لم أجد يوما أحدا منهم كان متعاطيا وهو مقيم للصلوات الخمس في أوقاتها، لا يمكن أن تجد هذا أبدا. وذلك لأن الله جل وعلا لما ذكر الصلاة قال سبحانه وتعالى إن الصلاة إيش؟ ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللي يريد فعلا ينتهي عنها، ينتهي عن الفحشاء والمنكر، يستقيم على إقامته لصلاته، يجد أن حياته كلها تتغير بسبب إقامته لصلاته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة، وملك الموت يجتذب روحه الشريفة وهو يردد الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة حتى مات بأبيه وأمي وهو يرددها عليه الصلاة والسلام. ليش يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويقول الصلاة الصلاة؟ ليش عمر يموت وهو يقول أصلى الناس أصلى الناس؟ عجيب. ليش علي رضي الله عنه يطعن ورايح يصلي الفجر؟ ليش أبو بكر يقول لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؟ ليش هالصلاة بهالعظمة عندهم؟ لأن الصلاة يا جماعة هي العلاقة اللي بينك وبين الله، فإذا قطعتها قطعت دينك. ولذلك كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. ينزل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا فيفرض الله تعالى عليه عبر جبريل يفرض عليه الزكاة، طيب نزكي، ينزل جبريل بعدين يفرض عليه الصوم نصوم، ينزل جبريل نفرض عليه الحج نحج، إلا الصلاة لا، ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع فوق فيتعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهو مار عليه الصلاة والسلام في السادسة يمر بموسى فيقول موسى من هذا؟ فيقول جبريل هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول موسى أو قد أوحي إليه، صار نبي، أنا أدري في نبي بيجي اسمه محمد لكن بعث؟ فيقول نعم. فيقول موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فيمر عليه الصلاة والسلام ويصعد إلى السماء السابعة. بين السماء، بين كل سماء وسماء، تدرون أصلا كم بين السماء والأرض؟ بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى والتي فوقها مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء، سمك السماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة مسيرة 500 عام، والثالثة والرابعة مسيرة 500 عام، وهكذا كل سماء وسماء. فوق السماء السابعة بحر، بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين إلهنا العظيم فوق. صعد نبينا صلى الله عليه وسلم هالسماوات 500 عام 500 عام 500 عام حتى وصل السماء السابعة فوق، فقال الله تعالى له فرضت عليك الصلاة. وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى موطن لم يصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى موطن وقف، وقف جبريل فقال له جبريل تقدم فوق في السماء، قال جبريل تقدم، قال عليه الصلاة والسلام تقدم معي، يعني أنت اللي تدلني تقدم معي، فقال جبريل هذا موضعي، لو تقدمت خطوة احترقت. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل له عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، حجابه النور، الحجاب اللي بينه وبينه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. كل هالرحلة العظيمة يا جماعة لأجل فرضت عليك الصلاة. عجيب، الله في السماء ما كلم عن الحج الجهاد بر الوالدين الزكاة، لا، قال فرضت عليك الصلاة، لأن الله يعلم اللي بيصلي سيعمل بقية هالأمور، بيزكي وبيحج وبيعتمر وسيقوم بأعمال، فرضت عليك الصلاة. شوف كيف تعظيمها يا جماعة، ولذلك فرضها الله تعالى فوق. بل من شدة ارتباطنا بصلاتنا يا جماعة، من شدة يا شباب تعظيم الدين للصلاة، انك اول ما تطلع من بطن امك سواء كان ذكرا او انثى، اول ما يولد ويخرج من بطن امه يسن لنا ان نأتي الى اذنه، وماذا نفعل؟ نقرأ آية الكرسي ولا نقرأ سورة الفاتحة؟ اول ما يولد المولود يا جماعة ونأتي ماذا نقرأ في اذنه؟ ماذا نقول؟ نؤذن، نقول الله اكبر، حي على الصلاة، حي على الصلاة. صلاة يا أخي، هذا توه عمره 5 دقائق يفهم صلاة؟ صلاة خل قلبه يتعلق في الصلاة من الآن. نعم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وهو على هالحال أول ما يوصل عمره 7 سنوات ما نقول له يا ولدي بر والديك، لا، ولا نقول له يا ولدي زكي مالك، أنت ترى ورثت من أبيك أموال زكيها، لا، ولا نقول له يا ولدي تصدق، لا، أول أمر شرعي يوجه إليه صل. ها ترى وصل عمرك 7 8 9 10 صل. أول عقوبة إذا ما صلى يضرب عشان صلاته. وآخر ما يفعل بالإنسان بعد موته، إذا مات الميت نغسله ثم نكفنه ثم نصلي عليه وندفنه. إذن حياتك كلها أنت ما بين أذان وإقامة، ما بين الأذان عندما تولد وإقامة لصلاة الميت عليك. شوف ارتباطك بصلاتك. أنا أعلم يا جماعة أنكم كلكم تصلون، وجوهكم وجيه رجال وعيال رجال تصلون، لكن السؤال يا شباب، هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق بين اللي يصلي وبين اللي يقيم الصلاة. ربنا جل وعلا في القرآن ما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا، ما في آية كذا صلوا، أو يقول مثلا والذين يصلون ويؤتون الزكاة، ما في كذا يصلون ويؤتون الزكاة، لا، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وإذا مدحهم قال وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة. المسألة إقامة. أنا أعطيكم مثالا الآن يا جماعة، لو دخل علينا وقت الحج، جينا عند واحد جسمه قوي وعنده مال وعنده السيارة ويستطيع أن يحج، قلنا له يا فلان أنت تراك وصل عمرك 40 سنة ولا حجيت، ما شاء الله عليك مقتدر. قالي والله أنك صادق يا أخي، أنا ودي أني أحج، متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء ذي الحجة جزاك الله خير تذهب وتحج، تحج مع الناس. قال يا أخي بس ذي الحجة زحمة ويجيك ناس كذا كبار وناس صغار ونتزاحم على الحجر، لا صراحة زحمة زحمة. قلنا كيف يا ما بتحج؟ قال إلا بحج. قلنا متى بتحج؟ قال خلني أشوف. قام الأخ وطلع جدوله وقلب فيه شوي، قال والله أنا عندي إجازة في رمضان أسبوع، أبحج إن شاء الله في رمضان. يا أخي الحمد لله صيام وحج فضيل، نحج إن شاء الله في رمضان. ولما جاء رمضان ويلبس ذاك الإحرام وفعلا ويروح ويعمل مثل الحجاج بالضبط، وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع وذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك، أبشركم حجينا لبيك اللهم لبيك. السؤال يا جماعة، يقبل حج في رمضان ولا لا؟ أجيبه، يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقته، صح؟ قلوا صح. إذن اللي يفعل العبادة في غير وقتها لا تقبل، صح؟ قلوا صح، قلوا صح. إذن وش رأيكم في اللي أذن عليه الفجر الساعة 5:15 ولا يصلي إلا الساعة 7 بعد ما تطلع الشمس، تقبل صلاته ولا لا؟ ليش المسكين اللي توم تسلطين عليه لا يقبل حجه إنه ليس كويس؟ يوم جينا عند الصلاة غيرت الأمور. بالله عليكم أيهما أعظم في الدين، الصلاة ولا الحج؟ أجيبوا، الصلاة. إيش أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة من عمله؟ إيش العبادة اللي كانت عند كل الأنبياء؟ إيش العبادة اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي يكرر اسمها؟ الصلاة. إيش العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء؟ الصلاة، ما هو بالحج. ممكن واحد يولد ويموت وهو ما حج ويدخل الجنة، لكن لا يمكن يكون في واحد يولد إلى أن يموت وهو تارك للصلاة إلا أن يكون مجنونا. مجنون؟ إلا أن يكون مجنون. طيب يا شيخ، لو واحد على ظهره ما يقدر يتحرك يصلي جالس، ما يقدر يجلس يصلي وهو مضطجع، يحرك راسه، رقبته مكسورة ما يقدر يصلي رقبته، يحرك عينه، عينه عميان ما يقدر يصلي بعينه، يصلي بقلبه، ما دام فيه عقل معناه فيه صلاة، ما دام فيه عقل معناه فيه ارتباط من العبد في الأرض والرب في السماء. والعجيب يا جماعة، سبحان الله، الصلاة يا جماعة تأثيرها قد لا تشعر به كما يشعر به ربما الكافر إذا دخل في الإسلام وذاق الصلاة. أنا كان في مدرس أمريكي يدرس الإنجليزي في الرياض، فسألته عن قصة إسلامه، فقلت له أنت أسلمت هنا في السعودية ولا أسلمت في أمريكا؟ قال لا أنا أسلمت في أمريكا وبعدين جئت أسلمت وبعدين دعوت أمي للإسلام وأسلمت. ثم قال لي، قال يا شيخ كان نذهب ونصلي في مسجد، في مسجد في لوس أنجلوس، مسجد الملك فهد تشرف عليه السفارة، مسجد كبير وفيه خطابة وفيه، يقول فكانت أمي تذهب وتصلي فيه، فكان هناك امرأة أمريكية تأتي ولابسة لبس عادي يعني ما هو بلبس ساتر، وتدخل في صلاة المغرب أو العشاء وتصف معهم وتسوي زيهم وتلتفت كذا وتقلدهم وتلتفت وهي تركع وهي تسجد، واضح أنها ما تعرف تصلي. يقول فرأتها أمي يوما قالت يمكن هذه حديثة الدخول في الإسلام ولا تعرف تصلي وسكتت. ثم رأتها بعد أسبوعين، رأتها بعد 3 أسابيع، تأتي في الأسبوع مرة مرتين. يقول فأمسكتها أمي يوما وسألتها قالت أنت مسلمة؟ قالت لا أنا لست مسلمة. قالت طيب وش يجيبك أجل مدام لست مسلمة، ما الذي يأتي بك إلى المسجد؟ تريدين تسلمين علمك الإسلام؟ قالت لا ما أبغى الإسلام. قال طيب ما الذي جاء بك إذن؟ فقالت أنا أشعر بأنواع من ضيقة الصدر والاكتئاب، فجربت حبوب نفسية وكذا ما شعرت فائدة، فقالوا لي جربي الأديان. فذهبت وصليت كم مرة في الكنيسة، يشغل شوية موسيقى ويقرأ علينا ونهز، ما حسيت بأي شعور داخلي أني تحسن الاكتئاب اللي عندي. قالوا لي اذهبي إلى معابد البوذيين، اذهبي. تقول فأخذت لفة عليهم كلهم، ما بقي إلا المسلمين. تقول فجئت وأصبحت أقف معكم هنا في الليل، لأن الظهر والعصر ما في قراية، فيمكن جت الظهر والعصر ما عجبها الوضع. تقول فأجي معكم في الليل وأحضر القداس، القداس يعني الصلاة. تقول ويعجبني غناء القسيس، القسيس هذا اللي يصلي بكم يعجبني غناءه. هذا يذكرني بواحد مرة كنت ذهبت إلى بريطانيا أدرس اللغة الإنجليزية، وصيت واحد من الشباب هناك، قلت له يا فلان بالله شوف لي شايب عاقل لغته زينة ويفهم أسكن معه. وشاف لي واحد شايب واضح أنه شايب نظيف ومثقف وكذا، وجئت فعلا وسكنت معه. وصلت تقريبا يوم السبت أظن وصلت، وجلست معه وتعرفت عليه وكذا، ولطيف الرجل. طبعا أدفع حساب الغرفة اللي أنا عنده، لكن عشان أتكلم معه وأتعلم اللغة. وكنت خايف أنه يدري أني شيخ وإمام وكذا، ثم يقول لي والله آسف، ويعني أنت شيخ يعني تشغلنا هنا ويجونك خياك ولا جوالك كل شوي يرن، شوف لك سكن ثاني. فكنت أبين له أني عادي أنا جاي أدرس وأنا طالب عادي. فيوم جاء الأحد، أنا جلست السبت كامل حلوين مع بعض، يوم جاء يوم الأحد، الرجل كان بنطلونه يوم السبت وفري، يوم جاء يوم الأحد إلا الرجل طاق ذا الجبة السوداء، حاط على راسه عمامة السوداء وطاق الصليب وبيطلع. قلت له وين بتروح؟ قال بروح للكنيسة. قلت ليش وش تشتغل أنت؟ قال أنا القسيس حق البلدة. قلت أنا ساكن عند قسيس، أنت القسيس حق البلدة؟ قال يس. قلت أجل ترى أنا قسيس حق المسلمين، دامي خربانة خربانة، ترى اللي عندك شيخ إمام مسجد، فانضبط وخلك رجال. فالشاهد قام يضحك عاد وقال ما في مشكلة ونو بروبلم مدري وش، وزانت الأمور معه يعني، وإن شاء الله أنه يسلم عاد، أعطيته الكتاب وأعطيته مصحف مترجم. فالمقصود أن هذه المرأة تقول أني أنا لما أسمع كلام القسيس أرتاح. يقول فقالت لها أمي هذا مو بقسيس، هذا إمام، والذي يقرأه ليس كلاما من عنده يؤلفه وله بأغنية، هذا كلام الله جل وعلا، وأنت تستطيعين أن تقرأيه بنفسك وتستطيعين أن تستمعي إليه، شغلي الكمبيوتر واكتبي كذا وكذا ويطلع لك قرآن بأصوات حسنة استمعي إليه، لكن أنت ماذا تشعرين به؟ قالت أنا لما آتي وأعمل مثلكم وأستمع هذا الكلام يزول كل الضيق اللي عندي، وأروح وأبقى فرحانة لمدة 3 أيام 4 أيام ثم يعود إلي، فأرجع عندكم أخذ الإبرة الثانية، يعني أخذ صلاة ثانية، ثم أخرج وأجلس 2-3 أيام إذا زال أرجع عندكم مرة ثانية. يقول فشرحت لها أمي الإسلام، ما أدري عاد هي أسلمت ولا ما أسلمت، لكن كان يقول أنها غير مسلمة ومع ذلك ترتاح لهذه الصلاة. ولذلك يا جماعة رب العالمين جعل هذه الصلاة مفروضة على كل الناس، ونهى رب العالمين أن يتركها الإنسان على أي حال، إن كان كان مسافرا، إن كان مقيما، إن كان على أي حال، بل أمر الله جل وعلا أن تقام الصلاة في أوقاتها وأن تقام حق الإقامة، أن يقيمها الإنسان في المسجد جماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه، لما صلى يوما بأصحابه صلى الفجر، ثم لما انتهى من الصلاة التفت إليهم ونظر ثم قال أشاهد فلان؟ فلان حاضر ولا غايب؟ أشاهد فلان؟ نظر الصحابة، لا يا رسول الله ما هو موجود. لا. فقال وفلان؟ نظروا، لا والله ما هو موجود. وفلان؟ كل هذول ما صلوا الفجر. وفلان وفلان تلفتوا، ما هو موجود. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها، يعني هي وصلاة العشاء من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، والله لو يجي حبي لو هو مريض. ثم قال أما والله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يلقى له مثلا جزء من شات يهدى إليه، الشات إذا قطعت يكون اليد لحالها الرجل لحالها، يقول لو قالوا له صل معنا الفجر وبنعطيك لحم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين يعني ناقتين لصلاها مع الجماعة. وأذكر في مسجد كبير عندنا في الرياض بناه أحد التجار الكبار، وهذا التاجر أصلا عنده مسجد صغير بانيه في القصر حقه، وباني هالمسجد هذا قريب من البيت لكن ما يصلي فيه، يصلي في ذاك المسجد الصغير. يوم من الأيام سكت مع التاجر وطلع وصلى الفجر في المسجد الكبير الذي بناه هو. لما صلى وانتهى التفت فإذا ما فيه إلا 11 مصلي، 11 فقط. فسأل الإمام سلام عليكم مساك الله بالخير، وين المصلي؟ الحارة مليانة ناس. قال والله يا تاجر الناس كذا، والله ما يصلي معنا إلا 11، وأبشرك هل 11 هذول اللي تشوفهم هم جماعتي كل يوم الفجر، ما أفقدهم أبد. قال أبد؟ قال والله لولا الله ثم هذولا نقفل المسجد. فقال الله يبيض وجهكم، بالله عطني أسماءهم. وخذ أسماءهم ويعطي كل واحد منهم كابرس جديد، الله يرزقنا، ليتني أدل هالمسجد والله عشان أصلي فيه. هذه صحيح حقيقة، يعني عطى كل واحد كابرس جديد، يعني الشغلة كلفته مليون مليون ونص، وبالنسبة له عادي هالرقم. يقول لي الإمام، يقول والله يا شيخ يوم جيت بكرها بصلي الفجر والله العظيم كأنه يوم جمعة، يقول بغيت أرقى المنبر وخطب، مليون المسجد وبزارين وحريم واقفين برا ودداس وليموزينات، وش الإيمان اللي طب عليكم ما شاء الله. يقول والله من الروعة بغيت أدخل مع المحراب وأرقى المنبر، قلت أخاف أنه جمعة وأنا ما دريت، كلهم عشان يعطون كابرس جديد. يوم اسمعوا أن فلان أعطى فلان وفلان لما صل، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لصلاهما مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قوم النصف الأول بسبب صلاته العشاء في جماعة، والنصف الثاني بسبب صلاته الفجر في جماعة. وقال عليه الصلاة والسلام يوما قال لقد هممت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما حسن في ناس بدأوا يتساهلون في حضور صلاة الجماعة، غضب، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، آمر بالصلاة، أجي أدخل المسجد والصحابة ينتظروني وأقول أقم الصلاة، طيب وأنت من تصلي؟ لا أقم الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أقول يا أبو بكر صلبهم، أو يا عمر ولا يا عثمان ولا يا علي صلبهم، وأنت لن تصلي. يقول ثم أنطلق أنا ورجال معي معهم حزم من حطب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول والله بغيت عقوبة لهؤلاء اللي أنا أقول لهم صلوا في المسجد صلوا في المسجد ولا يستمعون ولا يتقبلون، لقد هممت أني أوكل واحد ويصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حطب ونشعل على اللي ما يصلون في المسجد بيوتهم. طيب يمكن يا رسول الله يصلون في البيت، حتى لو يصلي في البيت يجب يصلي في المسجد، ليش يصلي في البيت؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ما فيها من النساء والذرية. اللي منعني بس ان فيه نساء حرام نحرقهن وهي اصلا ما يجب عليها صلاة الجماعة، وفيه ذرية اطفال ايضا لماذا نحرقهم وهم لا يجب عليهم صلاة الجماعة. ولذلك يا اخواني اذا رأيت الشخص يعظم صلاته اعلم انها والله هي باب التوفيق الى الله. اذا شفت لك واحد يشكو الهم والغم اول سؤال اسأله عن صلاته، والله والله جاني واحد من طلابي في الجامعة، والله كأني أراه بعيني الآن أمامي، الله يذكره بالخير، ماني بقايل اسمه، وتخرج من السنين، اسمه مهند، قبل سنوات طويلة تخرج يعني، ومهند يمكن درس عندي 20,000 واحد مهند. طلعت مرة، جاني مرة في الكلية وسلم عليك يا طالع المكتب، وسلم عليك كيف حالك يا شيخ، الحمد لله. ما درسها أنا، وبالتالي ما كنت أعرفها. الكلية تعرف فيها آلاف الطلاب، أنا أدرس شعب معينة أعرف طلابي، وبعضهم حتى ما أعرفه مع كثرتهم، لكني ما أذكر وجهه. قلت هلا يا ولدي كيف، ظنيت أنه يبغاني أكلم لدكتور منزل حرمان من مادة ولا إعادة اختبار يعني واسطة. حياك الله يا ولدي كيف حالك، سك طيب. قال يا شيخ أنا أبغى أتكلم معك. قلت تفضل ها علمني، بس فايتك اختبار ولا أنك كثير غياب وعطوك حرمان؟ قال لا. إذن وش فيك؟ قال أبيك أريدك أنك تقرأ علي، يعني ترقيني رقية شرعية. قلت يا ولدي أنا ما أقرأ على أحد أصلا، وليش أقرأ عليك، وش فيك؟ قال والله ما أدري يا شيخ، بس اقرأ علي أرجوك اقرأ علي. وبدأ يبكي. حنا كنا في السيب، قلت ادخل يا ولدي بس لا يشوفك أحد، تبتي عندي بعد ويقولش هالحبيب هذولا، ادخل. وادخل أنا ويا المكتب. قلت ليش تبكي، وش فيك، أنت عندك مشكلة، عندك مرض؟ قال لا ماني مريض. قلت عندك مرض يعني مستعصي وتبغى رقية عشان قال ماني مريض، أمك عندها مشكلة، أبوك عنده مشكلة، قال ما عندي ولا مشكلة في حياتي، أنا مبسوط وأهلي تجار وعندي سيارة زينة، مبسوط جدا في حياتي. أجل ليش يا ولدي أقرأ عليك، وش هالرقية؟ قال يا شيخ عندي هم، والله يكلمني هو يبكي، يقول عندي هم لو يوزع على أهل الرياض كلهم كفاهم، عندي هم ما أدري ليش. قلت يا ولدي الهم هذا من متى؟ قال الهم هذا من زمان، من يوم أني في الثانوي، يعني منذ أن كنت في الثانوية، يعني قل أظن كان في سنة ثاني أو ثالث في الكلية، يعني قل يمكن من 4 أو 5 سنوات. يقول لكن يشتد ويخف علي، أنا اللي أوم الأيام هذه ما أقوى أتنفس. قلت أول سؤال بسألك يا ولدي، تصلي؟ قال وش دخل الصلاة؟ قلت لا جاوبني، أنت تبغاني أقرأ عليك الآن، طيب هل تصلي؟ قال لا. قلت أبد أبد؟ قال لا والله أبد ما أصلي أبدا، إلا إذا أحرجت، كان عندنا ضيوف وصلوا أقف معهم أصلي كذا بس، ومن غير وضوء من غير شيء، لكني ماني بصلي أبد. قلت كيف تحملت أنك ما تصلي؟ إيش سوابك ربي أنك تقطع صلاتك؟ إيش بينك بين الله عداوة يا ابني؟ خلقك وسواك وأكلك وجربك ساتر عليك، ليش تجي يا ولدي الحبل اللي بينك وبين الله وتقطعه؟ الله فاتح لك باب، ليش ترفض الباب وترجفه وتصكه ليش؟ قال ما أدري بس أنا ما أصلي. قلت أقسم بالله الهم والغم اللي ما تدري إيش سببه، اللي تقول من وين جاني، أنا مبسوط بحياتي، هم وغم يا ولدي بسبب أن الشيطان قافل على قلبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أنت لاعبك إبليس يا ولدي، عظم صلاتك. أبيك يا ولدي لن أقرأ عليك الحين، لكن أريدك أسبوع كامل تصلي وتعالي الثلاثة القادم، حشوف حنا اليوم ثلاثة، تعالي الثلاثة الجاي في هالمكان ترقاني طالع. والله يا جماعة مر الأسبوع كاملا، حتى المرة الأولى سبحان الله وهو يتكلم معي وجه مظلم، بعض الناس ما هو يعني تلقاه مثلا لون بشرته عادي لكن تحس بظلمة في وجهه، والله ان وجهه مظلم، وجوه يعني عليه قترة. جاءني الأسبوع الذي بعده، طلعت كذا من مكتب، إلا أنا نسيته أصلا، رايح كذا محاضرتي إلا الولد ينتظر، أول ما شافني قال الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير يا شيخ، ويجي ويسلم علي ويحب راسي. قلت هلا مهند وشلونك، ها بشر أقرأ عليك؟ قال لا ما عاد أحتاج قراية، عرفت الدواء، ما عاد أحتاج قراية. والله العظيم يا جماعة هذا اللي حصل، يقول عرفت الدواء ما عاد أحتاج قراية، الله يجزاك خير. والله العظيم يا شيخ إني في راحة ما ذقتها من 7 سنوات. هذا كلام طالب أظن كان عمره يمكن 20 ولا 21 سنة. يقول إني في راحة ما ذقتها من 7 سنوات. ولذلك تجد يا جماعة سبحان الله المسلمين عندهم أشياء تجذبهم للمساجد. أنا مرة في نيوزلندا أيضا ذهبت أدرس اللغة الإنجليزية. أنا جاني فترة كنت مهتم شوي بتقوية اللغة الإنجليزية عشان يعني يصير لي دعوة بالإنجليزي. فذهبت بريطانيا نيوزلندا أجلس شهر كذا. جاني مرة واحد من الشباب المبتعثين سمع أني موجود وخطبت بهم الجمعة أيضا كذا وشافني وجاني من بكرة قال يا شيخ في واحد معنا فرنسي مسبب لي مشاكل ودائم يتكلم على الإسلام وأنا ما أعرف أجاوبه. تكفى يا شيخ بجيبه عندك في المعهد تتناقش أنت وياه. جاء بهالفرنسي هذا وجلس شاب يكره الإسلام. المهم جاء وجلس تكلمت معه. من ضمن ما قلت له قلت له أنا سأسألك سؤالا. قال نعم. قلت كم عدد الصلوات عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع هم يصلون كل أحد. قلت كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل جدا لا يكاد يذكر. وفعلا الكنائس عندهم ترى قليلة. يعني ألمانيا مثلا قبل 50 سنة كان فيها 20,000 كنيسة اليوم ما فيها إلا 7,500 كنيسة. وين راحت 12,000 الباقية؟ 12,000 حولت إلى سوبر ماركت، حولت مسجد، حولت مستودع لقلة الحضور. فقلت لك كم الحضور عندكم في الكنيسة؟ قال قليل جدا ما يكاد يذكر. قلت طيب احنا كم مرة الصلاة عندنا في الأسبوع؟ قال الصلاة عندكم 5 مرات ويعرف الإسلام. قال الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور؟ قال أنا شفتم في المسجد وشفتم في التلفزيون يعني يقصد الحرم كثير كل طول 5 صلوات كثير. يعني ليس صلاة واحدة كثير بعدين قليل، لا يقول طوال 5 صلوات هم كثير. قلت أسألك ما الذي يجذبنا إلى المساجد مع أنكم أنتم صلاتكم ما هي بصلاة سعة صدر؟ يعني أنتم في الأوحنة صلاتنا أيضا فيها سعة صدر بلا شك، لكن أقصد صلاتكم ما فيها أي نوع من التعب. يعني الواحد يمر بالكنيسة كذا هو على غير وضوء ولا ربما على جنابة ومعك كوكا وماكدونالدز سندويش وتدخل وتجلس عادي على الكراسي ويبدأ يحدث عليك تراك تصلي الحين ها؟ يحدث عليكم الشيخ شوي وانت تشرب عصيرك وسندويشتك وبعدين بعد 5 دقائق يطبق الكتاب اللي معه ويقول صليتوا اطلعوا الله يقبل منا ومنكم. خلصت الصلاة والله لا فيها تتوظف دورات مياه المسجد ولا تمسك سرع عند الحمامات ولا تطلع وتلقى نعالك مسروقة ولا حر ولا المكيف خربان ولا أحيانا جنبك واحد ريحته ما هي بزينة ولا الإمام طول بك شوي ولا ما تلقى موقف لسيارتك. يعني ما في أي نوع من التعب عليك ومع ذلك ما يحضر إلا قليل. قل شوف احنا نتعب عشان تلقى لك موقف عشان تمشي للمسجد وحر شديد ولا برج وما إيش اللي يجذبنا للمساجد؟ جاوبني. سكت. قل جاوبني ما الذي يجذبنا إلى المسجد؟ ليش؟ سكت. قال والله لا أعلم فعلا ما أدري ما الذي يجذبكم إلى المساجد. قلت يجذبنا للمساجد لذة الصلاة. والله لو تجرب لذة الصلاة إن تنجذب كما ننجذب إن ما عاد تصبر عن صلاتك. لو تجرب الصلاة وتجرب لذة الوقوف بين يدي الله ومناجاتك لربك تطلب من الله ما تشاء وتستغفره مما تشاء وتتلو كتاب لو تجرب هاللذة ما تركتها أبدا. أنا أدعوك أنك تجربها. قل الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لي ما أدري عطني فرصة أفكر. قلت المهم فكر زي ما تبغى لكن أنا أنصحك أنك تسلم وجرب هالصلاة. والله يا جماعة كنا يوم الأربعاء الكلام يوم الأربعاء تفاجأت يوم الجمعة خاطبهم أنا في المسجد مسجد صغير أيضا كان وتفاجأت وإذا هم صلي معنا وقام بعد الصلاة وأعلن إسلامه. سبحان الله لذة الصلاة والوقوف بين يدي الله من يحرمها حرم الخير كله. ذلك رب عليها نفسك رب عليها أولادك اللي تجده مقصر من إخوانك انصحه وذكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قلوا آمين. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة إلا يسرت له وظيفة، ولا من يحتاج إلى مصدر رزق إلا وسعت عليه، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا رب العالمين، ولا من يحتاج إلى زواج إلا يسرت له ذلك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وذرياتنا وأخواننا وأخواتنا من المسكرات والمخدرات. اللهم احفظنا من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا خاصة وجميع بلدان المسلمين عامة من كل سوء. اللهم اجمع شملنا ويسر أمرنا، ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من كل سوء وفتنة يا رب العالمين، واجمع شملهم فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.